الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب سجدتي السهو: الضرب الثالث الشك، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم سجود سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال الشارح رحمه الله تعالى: الضرب الثالث الشك، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له، لأن الأصل عدمه، وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما تيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. وعنه يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام. هذا مبني على القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل في الأشياء اليقين، واليقين دائما هو الأقل، والشك يطرح المشكوك فيه كعدمه. فمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعة فإنه يبني على اليقين، فاليقين هنا الأقل، لأنه مستيقن من أنه صلى ثلاثا وشاك في كونه قد صلى الرابعة، فيبني على اليقين ويطرح الشك فيأتي بركعة الرابعة. وهذا ما أفاده أيضا الحديث الذي رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سمعتموه: إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فليبني على ما استيقن وليطرح الشك وليصلي رابعة، كما ورد في الحديث. نعم. وهذا نعم. وعنه يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام. هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن من شك في مثل هذه الأحوال فإنه يبني على ما غلب على ظنه، فإن غلب على ظنه أنه صلى أربعا فليصلي أربعا وليسجد للسهو، وليسجد هنا لبنائه على غلبة ظنه. وإن غلب على ظنه أنه صلى ثلاثا فليبني على ذلك وليأتي برابعة وليسجد، لأنه بنى على غالب ظنه. ولكن هذه الرواية مرجوحة، والصحيح هو ما ثبت في الرواية الأولى والتي يؤيدها الحديث الذي رواه أبو سعيد رضي الله عنه والذي سمعتموه، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن شك أن يطرح الشك وأن يبني على اليقين وأن يعتبر المشكوك فيه كعدمه. نعم. إذا غلب على ظنه، غلب على ظنه هنا غلب على ظنه، إذا غلب على ظنه هذا هو الضرب. يعني هو الشك أساسا ظنه. الشك التردد، الشك التردد، لكن إذا غلب على ظنه أنه صلى ثلاثا فإنه يتم الرابعة ويسجد، ويسجد هنا لماذا؟ لأنه بنى على غالب ظنه. وكذلك إذا غلب على ظنه أنه قد أتى بالأربع ها؟ فإنه يسجد بناء على غلبة عمله بغلبة ظنه. لا بعد السلام، إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام. نعم هل هناك فرق بين الشك أركان الشك عدد الركعات؟ مثل هكذا يعني من شك في ركن المشكوك فيه، القاعدة أن المشكوك فيه كعدمه، يعني من تردد هل فعل أو لم يفعل، هل ركع أو لم يركع، هل سجد سجدتين أو لم يسجد، فالأصل أنه ماذا؟ أنه لم يأتي به. المشكوك فيه كعدمه، اليقين فيه أنه لم يأتي به، فعليه أن يستدركه. الشيخ بعد الركعات إذا تيقن أنه صلى ثلاثة، أيوة، إذا تيقن أنه صلى ثلاثة، أيوة، يبنى على اليقين ما يبنى على الأقل. إذا استيقن هذا ما شك هنا، وأنا قلت إن شك فهو فهو كترك إلى، وإن شك في عدد الركعات أيوة بنى على اليقين، بنى على ما استيقن. هل غلب هذا الإمام، هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا؟ فإن استطاع أن يبني على غلبة ظنه فإنه يصلي، وإن تردد يبني على ماذا؟ على اليقين وهو الأقل. الحديث سيأتي، ورد في الحديث وليبني على ما استيقن. نعم. وعنه يثني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام لما روى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما بقي عليه ثم يسجد سجدتين. متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم. مسألة، قوله فليتحرى يعني فليبني على ما استيقن، لأن التحري هنا يفيد بناء الإنسان على ما غلب على ظنه أنه الصواب. نعم. مسألة، إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه لأن له من يذكره، لأن له من يذكره إن غلط فلا يخرج منها على شك. والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ، وهذا هو الفرق بين الإمام والمأموم. لماذا يجوز للإمام أن يبني على غالب ظنه ولا يجوز ذلك للمنفرد؟ لماذا؟ لأن الإمام المعتاد أنه وراءه مصلون يذكرونه فيما لو سهى، فإذا لم يذكره أحد أصبح هذا الشك والتردد في نفسه هو، فيبني على ما استيقن. إن غلب على ظنه نقص أتى به، وإن غلب على ظنه أنه أكمل فإنه لا يزيد شيئا، وإنما يرفع يسجد سجدتين للسهو لأنه بنى في صلاته على غالب ظنه. أما لو كان منفردا فإنه لا يبني على غالب ظنه، وإنما يبني على ما استيقن. فإن استيقن أنه صلى ثلاثا وشك في الرابعة فإنه يتم الرابعة ويسجد للسهو. إذا بنى على يسجد، نعم بعد السلام. الإمام إذا بنى على غالب ظنه يسجد بعد السلام. هذه المواطن الثلاثة، من سلم عن نقص في صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى العصر أو العشاء فصلى ركعتين ثم سلم، فعندما ذكر ذلك بذلك في حديث ذي اليدين المشهور صلى ركعتين ثم أتى بركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو، فمن سلم عن نقص في صلاته. والإمام إذا بنى على غالب ظنه ومن نسي أن يسجد للسهو قبل السلام فإنه يسجد بعد السلام في هذه الثلاث الأحوال، وما عداها فإن سجود السهو قبل السلام. والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ. اليقين هو الأقل، واليقين في حق المنفرد ما هو؟ الأقل. وليس له من يذكره فيلزمه البناء على اليقين، فيلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من صلاة من الصلاة شاكا، وهذا ظاهر المذهب. فيحمل حديث ابن مسعود على الإمام وحديث أبي سعيد على المنفرد جمعا بين الحديثين. وعنه يبني الإمام كي لا يخرج هذا صحيح ولا لا؟ في خلاف بين المختلفين. والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ وليس له من يذكره، فيلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا، وهذا ظاهر المذهب. لا ساقطة في بعض النسخ كي لا يخرج. في عندك في بعض النسخ مغيرة. فيلزمه البناء على اليقين كي لا لكي لا ها؟ لا كي كي لا يخرج من الصلاة شاكا، وهذا ظاهر المذهب. فيحمل حديث ابن مسعود على الإمام وحديث أبي سعيد على المنفرد جمعا بين الحديثين. وعنه يبني الإمام على اليقين كالمنفرد. هذا بناء يبني على اليقين. لا، هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يبني على اليقين كالإمام، لكن هذه الرواية مرجوحة. ظاهر المذهب والصحيح أنه يبني على ما استيقن المنفرد، يبني على ما استيقن، واليقين قلنا هو الأقل أخذا بظاهر حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. نعم. إذا ما في شك، كيف شك هو أو لم يشك؟ شك هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ يبني على اليقين، اليقين الثلاث. نعم، لأنه هو المستيقن. مسألة: ولكل سهو سجدتان قبل السلام، لحديث أبي سعيد، إلا في موضعين: أحدهما إذا سلم من نفس في صلاته ناسيا، فإنه إذا لم يطل الفصل يأتي بما ترك ويتشهد ويسلم. قوله ناسيا هذا فيه إشارة إلى أنه لو سلم عن نفس في صلاته متعمدا ما الحكم؟ تبطل الصلاة. لكن هذا لا يكون إلا مع النسيان. من سلم عن نفس في صلاته ناسيا فإنه إذا لم يطل الفصل يأتي بالناقص ويسجد للسهو. لكن إذا تعمد أن يخرج من الصلاة قبل كمالها فإنه حينئذ تبطل صلاته. نعم، إذا كان في المكان نفسه فلا بأس أن يتم، لكن إذا طال الفاصل سواء خرج من البيت أو لم يخرج فإنه يعيد الصلاة من جديد. نعم. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشاء فسلم من ركعتين الحديث. والموضع الثاني: إذا بنى الإمام على غارب ظنه فإنه يسجد بعد السلام، لحديث ابن مسعود، وعنه أن السجود كله قبل السلام، لحديث أبي سعيد وابن بحينة. وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام، لحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود. وما كان من نقص كان قبله، لحديث ابن بحينة حين ترك التشهد الأول. هذه روايات متعددة، آثار متعددة تدل على موطن السجود، هل هو قبل السلام أو بعد السلام. فهناك رواية أيضا عن الإمام أحمد أن السجود السهو كله بعد السلام. وما ذكره المؤلف هنا إنما هو بيان للأفضلية، بيان للأفضلية. لكن لو جعل السجود كله قبل السلام أو بعد السلام فلا شيء في ذلك، لأنه قد وردت آثار تدل على أنه كان بعد السلام، وآثار تدل على أنه كان قبل السلام، وآثار تفصل. فإن التزم بهذا التفصيل وجعل الموطنين المذكورين بعد السلام فهو الأفضل، وإن جعلهما قبل السلام أو جعل السجود كله بعد السلام فلا شيء فيه. مسألة: وللناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ويسلم، وذلك ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام، رواه مسلم، وحديث ذي اليدين، وإن طال الفصل لم يسجد. واختلف في المدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين سجد بعد أن سلم وبعد أن تكلم أيضا، لأنه تحاور مع المصلين، سألهم أصحيح أكما يقول ذو اليدين، سأله الرجل ذو اليدين رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هل أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. ثم التفت إلى الناس وسألهم قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو، فهذا يدل على أن الكلام اليسير والفصل اليسير بين الصلاة وبين تكملتها لا يضر. نعم. واختلف في المدة، فقال الخرقي: ما لم يخرج من المسجد، وإن خرج لم يسجد، نص عليه لأنه محل الصلاة وموضعها، فاعتبرت المدة كخيار المجلس. معنى قوله وقوله أيضا لا يسجد إذا خرج من المسجد فإنه لا يسجد، يعني أن صلاته قد بطلت فعليه أن يعيدها من جديد. الصحابة الذين خرجوا من المسجد يعيدون الصلاة، إذا طال الفصل إن أدركوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يصلون ويسجدون معه، وإن طال الفصل فإنهم يعيدون الصلاة. نعم. قياسا على خيار المجلس، قياسا على خيار المجلس، هذا خيار المجلس عند من يقول به في البيع، ما دام العاقدان في مجلس العقد فهما بالخيار ما لم يتفرقا كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ما دام المصلون في المسجد فالمسجد هو مكان الصلاة، فلذلك إذا أتوا بتكملة الصلاة وهم في المسجد لم يخرجوا فإنه يصح إتيانهم بها ويسجدون للسهو، لكن إن خرجوا من المسجد فإن المصلون لا يأتون بسجود السهو، بل عليهم أن يعيدوا الصلاة في هذه الحال. والصحيح ما يعني قاله كثير من العلماء أن الفصل إذا طال بين الصلاة وبين تكملتها فإن المصلي يعيد الصلاة، أما ما كان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم من المحاورة اليسيرة في خصوص الصلاة فإنه لا يقطع الصلاة. وقال القاضي: إن طال الفصل لم يسجد، وإن لم يطل سجد، ويرجع في الطول والقطر إلى العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المسجد بعدما خرج منه فأتم صلاته، في حديث عمران بن حصين، فالسجود أولى. وعنه يسجد وإن خرج وتباعد، لأنه جبران فيأتي به بعد طول الزمان كجبرانات الحج. قال مالك: يأتي به ولو بعد شهر، يعني إذا نسي السجود، يعني إنسان نسي ليس في هذه الحالة، من سلم عن نقص في صلاته، الكلام في شقين، من سلم عن نقص في صلاته لا بد أن يتدارك هذه الصلاة، لكن إذا طال الفصل يعيد الصلاة من جديد. أما من وجب عليه سجود سهو، يعني كمن ترك واجبا من الواجبات ثم لم يسجد للسهو، هل يسجد أو لا يسجد؟ يعني الخلاف هذا المذكور هنا فيه، هل يسجد بعد الصلاة بقليل أو بعدها بفترة طويلة؟ هذا هو ما ذكره هنا، والرواية التي ذكرت عن الإمام مالك رحمه الله فيه قال: يسجد ولو بعد شهر، لأن هذا السجود جبر لما حصل من نقص في الصلاة فيأتي به في أي وقت تذكره. نعم. من تكلم في صلاة عامدا بطل الصلاة. طيب حكم الجاهل والناسي ايش؟ نعم. من تكلم جاهلا او ناسيا تبطل الصلاة. بعد تبطل الصلاة. الصلاة لكن من تكلم عامدا يأثم. عامدا تبطل ولا يأثم؟ تبطل. تبطل لكن مع الإثم. والجاهل والناسي والجاهل تبطل لكن عليه أن يعيد. كلاهما عليه أن يعيد. والفرق بين العامد وغير العامد أن العامد يأثم وغيره لا يأثم. نعم. حال التعليم حال التعليم وهذا لم يبلغه الحكم. متى يطلب من المكلف؟ متى يطلب الحكم الشرعي من المكلف؟ إذا بلغه. فمروان رضي الله عنه كان جاهلا كان بانيا على ما مضى. كان الكلام في الصلاة كان الرجل منا يكلم صاحبه في الصلاة فلم يبلغه الحكم الجديد فتكلم بناء على ماذا؟ بناء على الحكم السابق. واضح هذا؟ نعم. طيب إذا تكلم الإمام وأثم تكلم أخطأ فقيل له يعني قال نعم ثم رد عليه وأثم الصلاة غير صحيحة. تبطل صلاته وصلاة من معه عليه أن يعيد. طيب. هو الحديث هذا حديث الناسخ لا يلزم من لم يبلغه. الكلام في الصلاة كان مباحا كان الكلام في الصلاة مباحا كما ثبت في الحديث كان الرجل منا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل قوله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام لكن قبل أن يبلغه لا يلزمه. والدليل على ذلك قصة أهل قباء. قصة أهل قباء فإن تحويل القبلة لم يبلغهم إلا بعد أن صلوا بعض صلاتهم ها؟ فتداروا وهم في الصلاة فما فات من صلاتهم لم يبطل مع أن تحويل القبلة قد سبق ذلك الوقت لكن لم يبلغهم إلا بعد أن صلوا بعضا من صلاتهم. واضح هذا؟ فكلام مروان كان بناء على ما سبق من حكم وهو جواز الكلام في الصلاة ولم يبلغه الناسخ الجديد فلما بلغه وجب عليه أن يسكت كما سكت غيره ولو تكلم بعد ذلك لبطلت الصلاة. الكلام اليسير مثلا صلى خمس ركعات وقام الخامسة يعني أربع ركعات وقام الخامسة يقول مثلا لم تكمل. نعم. كلام يسير يعني مو كلام كلام يسير. الكلام من غير جنس الصلاة يبطلها. الكلام اليسير ما يأثر. التسبيح يعني إذا قام إلى خامسة أو زاد شيئا فإنه يسبح به. والله راضي يقولوا لم تكمل أكمل يسبح به يسبح به. نعم. مسألة نعم نعم حكمه حكم لم يسبح يعني قال بعض العلماء إذا كان بشيء من الذكر والقرآن مما يؤدي إلى تذكيره فلا بأس لكن يعني هذا ليس متفقا عليه ويخشى منه أن يتكلم المأموم ولا يفهم الإمام فيؤدي ذلك إلى بطلان صلاته. نعم. إذا كانت النجاسة في ثياب الإمام وهذه النجاسة كبيرة فإنه يترتب عليها بطلان صلاته وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة. نعم. جبريل هذا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما هو من المأمور. نعم. يعني إذا أمكن في هذه الحال تنبيهه فلا بأس وإذا أمكن يعني أن يعني يؤخر عن الصلاة لكن قد لا يفهم الإمام قد لا يفهم الإمام هذا التنبيه فتقطع الصلاة ويعني يبطل الإمام ثيابه أو ينيب ويصلي أو ينيب من يصلي بدلا. نعم. مسألة وليس على المأموم سجود إلا أن يدعو إمامه لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى إمامه فعليه ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، رواه الدارقطني. ولأن المأموم تابع للإمام فلزمه متابعته في السجود وفي تركه، لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. يعني لو أن الإمام جلس للتشهد الأول فقام المأموم، قام أحد المأمومين ووقف، ثم عندما رأى الإمام جالسا عاد فجلس، لا يجب عليه سجود سهو لمثل هذا الفعل لأنه يتحمله عنه إمامه. نعم. كيف؟ كيف؟ يأتي به بعد السلام، يأتي به في نهاية الصلاة. المأمون لقف عليه رحمة الإمام سجد بعد السلام، الإمام طبعا المأمون يقوم أن يلجأ يعني، يعني الإمام بنى على غالب ظنه وسجد بعد السلام. أيوة. ومأمون ناقص عليه ركعة وركعتين. لكن المأموم مستيقن مما صلى مع الإمام؟ نعم مستيقن، لكن نقص عليه ركعة. أيوة. الإمام سجد. أيوة. هل يتابع الإمام يعني؟ نعم ركعة هو ثانية. أيوة. والإمام سجد لماذا؟ بعد السلام لسهو. لسهو. أدركه هو مع الإمام أو لم يدركه؟ لا يلزم. نعم. لا لا يسجدها هو في صلاة يأتي به إنسان من الأذكار يأتي به يعني، لأنه لا يتصور أن يفوته واجب غير الأذكار، لا يتصور أن يفوته واجب غير الأذكار فيأتي به بعد الصيام. نعم. مسألة، ومن سهى إمامه نعم مثلا حصل الإمام لا صلاة لا برد وإمام يسجد معه قبل السلام، يسجد معه إذا سبق. نعم إذا سبق بركعة. نعم. الشباب يتساءلون عن التسبيح في آخر الصلاة يقولون أول مرة لأنه واجب، هذا واجب، يعني التسبيح هنا ترك فعله واجب فيتداركه. ولماذا لم يسجد؟ لا يسجد لأنه هو تابع، هو تجب عليه المتابعة هنا في صلاته. المأموم. نعم. ليس الإمام. أو المنفرد. الإمام هو المنفرد. المنفرد إذا فاته شيء فإنه يأتي به، يعني إذا فاته واجب فإنه يسجد له للسهو. يسجد له للسهو، لكن الكلام في المأموم. المأموم. نعم. المأموم إذا فاته واجب يعني لا يتصور أن يفوته إلا الأذكار. ففي مثل هذه الحال إن قلنا بأن الإمام يتحمل سهوه فلا يجب عليه، لكن احتياطا يأتي بهذه الأذكار في نهاية صلاته، يأتي بهذه الأذكار في نهاية صلاته، كما قال بعض العلماء إن سجود السهو يستدرك فيه من يسجد ما فاته. هذا قول بعض العلماء أن من فاته شيء في صلاته، يعني فاته تسبيحات الركوع والسجود، ماذا يفعل؟ قالوا انه اذا سجد للسهو يذكر هذه في سجدته للسهو، فهنا المأموم لا يسجد للسهو، فلذلك يعني يحب له ان يأتي بهذه الاذكار. نعم. تم السلام. نعم. مسألة، ومن سهى امامه او نابه امر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. م- متفق عليه. يعني إذا أراد المصلي أن ينبه المأموم أن ينبه إمامه لشيء، إما لسهو سهاه أو لشيء يحتاج إلى تداركه، كإنسان مثلا أعمى يريد أن يقع في هلكة وهو قريب من الإمام، فإنه يسبح به ليذكر الإمام بتدارك هذا الخطر. وكذلك النساء، لكن النساء لا يسبح ولا يرفعن أصواتهن، وإنما يصفقن، التصفيق للنساء، والتصفيق ليس بباطن الكف كما يظن بعض الناس، وإنما بظاهر الكف. وهذا يدل على أنه أمر يسير فقط لمجرد التذكير، وليس يعني لإحداث صوت كبير يسمعه كل إنسان. باب صلاة التطوع، وهو على خمسة أضرب. أحدها السنن الرواتب، وهي التي قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عشر ركعات.